لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع أعلام السلف رضي الله عنهم، ونحن مع ترجمة يزيد بن هارون الواسطي. اسمه ومولده وصفته، اسمه يزيد بن هارون ابن زاذي، ويقال ابن زاذان ابن ثابت السلمي أبو خالد الواسطي من واسط. وكان جده زاذان مولى لأم عاصم امرأة عتبة بن فرقد فأعتقته، يعني كان أساسا جده يعني عبد وأعتق، فصار هناك يعني علاقة ولاء بين يعني هذه الأسرة وبين يعني أسرة الآل معتق. قيل إن أصله من بخارى. قال الذهبي مولده سنة 118. صفته كان يزيد يخطب خضابا قانيا إلى الحمرة، يعني الخضاب يعني يميل إلى الحمرة. وعن الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي قال رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الأصحاب، ذهب بهما بكاء الأصحاب. ثناء العلماء عليه. قال الذهبي كان رأسا في العلم والعمل، ثقة حجة كبيرا. وطبعا العلماء لا يجاملون ولا يجازفون، يعني فكان رأسا في العلم وفي العمل، ثقة حجة كبيرا، وشيخ الإمام أحمد. وعن ابن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له يزيد بن هارون له فقه؟ قال نعم، ما كان أفطنه وأذكى. قيل له فأين فابن علي اللي هو إسماعيل بن إبراهيم؟ فقال كان له فقه. قال إني لم أخبره خبر يزيد بن هارون. ما كان أجمع أمر يزيد، صاحب صلاة، حافظ، متقن للحديث، صرامة وحسن مذهب. درجة أن المأمون بن هارون الرشيد لما أراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن كان يسأل عن يزيد بن هارون، ما لم يجرؤ حتى مات يزيد بن هارون. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن يزيد بن هارون فقال ثقة إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله. وعن هشيم قال ما بالمصرين مثل يزيد بن هارون، وصلنا لهما أي الكوفة والبصرة. وقال يحيى بن أبي طالب سمعت من يزيد ببغداد وكان يقال إن في مجلسه 70,000، لأنه كان عالي السند. قال الذهبي احتفل محدث بغداد وأهلها لقدوم يزيد وازدحموا عليه لجلالته وعلو إسناده. علو السند يعني قلة عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النزول شؤم يعني كما يقولون، يعني كلما كثر العدد كلما يعني كانت هناك عرضة للإيل الخطأ. قال ابن المديني هو من الثقات. وعن يحيى بن يحيى النيسابوري كان بالعراق من الحفاظ شيخان وكهلان، فأما الشيخان فهشيم ويزيد بن زريع، وأما الكهلان فوكيع ويزيد بن هارون، ويزيد أحفظ الكهلين. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، ولد سنة 118، وامتدح بعضهم يزيد بن هارون فأنشأ يقول شفى العليل إذا ما قال حدثنا يحيى فيا لك من ذي منطق حسن، أو قال أخبرنا داود مبتدئا، والعلم والدر منظومان في قرن. وطبعا يحيى القطان قريب منه يرحمكم الله. ولكن ده المراد بذلك يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو من صغار التابعين، فهو ما بيروي عن التابعين يعني ده عن سند عالي، فهو يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وداود بن أبي هند من أئمة التابعين. حفظه قال علي بن المديني ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون، وقال يحيى بن يحيى التميمي هو أحفظ من وكيع، ولكن طبعا مر ترجمة وكيع ويعني الذين مدحوا يعني أكثر من الذين مدحوا يزيد بن هارون في الحفظ يعني. وقال أحمد بن حنبل كان يزيد حافظا متقنا، يعني يكفي كلام المبارك ما تركت بالعراق قال وكيع، قيل ثم من؟ قال وكيع، يدل انه ايه ما احد يعني مثله او يزيد عليه او يقترب منه. وقال زيد بن ايوب ما رايت ليزيد كتابا خط ولا حدثنا الا حفظا، يبقى ضبطه ايه؟ ضبط صدر مش ضبط كتاب. وقال علي بن شعيب سمعت يزيد بن هارون يقول احفظ 24,000 حديث بالاسناد، 24,000 ولا فخر، وأحفظ للشاميين 20,000 حديث لا أسأل عنها. ليه؟ لأن يعني قد يكون الشيخ ثقة مثلا أهل الحجاز أو أهل العراق وضعيف في الشاميين، لأنه مثلا ما عشرهم كثيرا أو ما أتقن حديثهم. قال الذهبي لأنه أكثر إلى الغاية عن محدث الشام ابن عياش وبقية، ابن عياش ضعيف وبقية يعني كما قالوا أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية، كان يدلس تدليس التسوية. يقول وإنما حسن سماع ذلك من أصحابهما في أيام أحمد ابن حنبل ونحوه، يعني وأيضا بلدي رجل أدرى به، يعني لو الأثبات يعني في الشام يرون عنهم يميزون الصحيح من السقيم يعني. أما يزيد بن هارون يعني فكان في بغداد فرويت عنهم يعني كان يقدم غيره عليهم. وقال أحمد بن زهير سمعت أبي يقول كان يعاب على يزيد بن هارون حيث ذهب بصره أنه ربما سئل عن الحديث لا يعرفه فيأمر جارية له فتحفظه من كتابه، يعني العلماء بيحتاطوا جدا للحديث، طب هذا شأن هذه الجارية يعني هل هي يعني موثوق يعني فيها؟ فقال الخطيب البغدادي قد وصف غير واحد من أئمة حفظ يزيد بن هارون لحديثه وضبطه له ولعله ساء حفظه لما كف بصره، فممكن الناس تروي عنه قبل أن يكف بصره ولا تروي عنه بعد أن يكف بصره، لأن كن يلقن مثلا أو أحد يقول له يعني الغلام مثلا أو الجارية تقول له أو ترجع له من الكتاب بتاعه، فيقول لعله ساء حفظه لما كف بصره وعلت سنه فكان يستثبت جاريته فيما شك فيه ويأمرها بمطالعة كتابه لذلك. قال الذهبي ما بهذا الفعل بأس مع أمانة من يلقنه ويزيد حجة بلا مثنوية، يعني من غير أن أقول إن شاء الله. قال محمد بن خدامة الجوهري سمعت يزيد بن هارون يقول أحفظ 25,000 حديث 25,000 إسناد ولا فخر، وأنا سيد من روى عن حماد بن سلمة ولا فخر. وروى أبو طالب عن أحمد قال كان يزيد يحفظ كان يزيد حافظا متقنا للحديث صحيح الحديث عن حجاج بن أرطاة قاهرا لها حافظا. قال أبو زرعة سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون. قال أبو رزمة والإتقان أتقن من حفظ السرد، عبادته كما قلنا العلماء علماء والأئمة أئمة، يعني مش هيبقى هو إمام في الحديث ويبقى بطال يعني في العبادة مثلا أو لا يجهر بكلمة الحق، فكان يزيد يعني جامع بين العلم وبين العمل وبين الدعوة بين المحافظة على عقيدة السنة والجماعة. عن أحمد بن سنان قال ما رأيت عالما أحسن صلاة من يزيد بن هارون، يقوم كأنه أسطوانة يصلي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار، هو وهشيم معروفان بطول صلاة الليل والنهار، لذلك ذهب بصره من كثرة البكاء. وعن عاصم بن علي قال كنت أنا ويزيد عند قيس يعني بن ربيعة سنة 61 فأما يزيد فكان إذا صلى العتمة لا يزال قائما حتى يصلي الغداء. الغداء اللي هي ليه الفجر والعتمة اللي هي العشاء بذلك الوضوء نيفا 40 سنة النيف من 3-9. وأما قيس فكان يقوم يصلي وينام ويقوم وينام، وأما أنا كنت أصلي 4 ركعات وأقعد وأسبح. قال أحمد بن سنان كان يزيد وهشيم معروفين بطول صلاة الليل. وقال يعقوب بن أبي شيبة كان يزيد يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اتباعه للسنة عن يحيى بن أكثم قال لنا المأمون لولا ما كان يزيد بن هارون أظهرت أن القرآن مخلوق. فالمحنة كانت بعد موت يزيد يعني زمن الإمام أحمد. فقيل ومن يزيد حتى يتقى؟ قال ويحك إني لأرتضي لا أن له سلطنة، ولكن أخاف إن أظهرته فيرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة. يعني يقول هذا زنديق، أو كما قال يزيد من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. قال الذهبي وكان يزيد رأسا في السنة. طب السؤال، طب لماذا الإمام أحمد لم يخرج عن طاعته؟ لأنه متأول، يعني هو القول خلق القرآن يعني قول لا يخلو من الكفر. وذلك العلماء يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تكفير نوع مش تكفير عين، ولكن الذي قاله قد يكون جاهلا قد يكون متأولا. قال الذهبي كان يزيد رأسا في السنة معاديا للجهمية منكرا تأويله في مسألة الاستواء. وعن عبد الوهاب بن الحكم قال كان المأمون يسأل عن يزيد بن هارون يقول ما مات وما امتحن الناس حتى مات يزيد. نتف من أخباره عن خلف بن سالم قال كان في مجلس يزيد بن هارون فمزح مع مستملي، وأن المستملي هو بينقل كلام الشيخ، يقول حدثنا فلان يقول حدثنا فلان بس انه يبلغ الصوت يعني. فتنحنح أحمد بن حنبل فقال يزيد من المتنحنح؟ فقيل له أحمد بن حنبل، فضرب يزيد على جبهته وقال ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمزح؟ يعني ممكن الشيخ نفسه يستحي من أحد تلامذته، للإمام أحمد يعني كان له شأن، يعني كما يقولون كاد يكون إماما في بطن أمه، أنه هو يعني كان له منزلة وهيبة زي الإمام البخاري وزي الشافعي. وعن يحيى بن أبي طالب قال كنا في مجلس يزيد يعني ابن هارون فألحوا عليه من كل جانب يسألونه عن شيء وهو ساكت لا يجيب، حتى إذا سكتوا قال يزيد إنا واسطيون، يعني ما قيل تغافل كأنك واسطي. وعن يزيد بن هارون قال لا ينبل أحد من أهل واسط بواسط لأنه حساد. وقيل ولا أنت يا أبا خالد؟ فقال ما عرفت حتى خرجت من واسط. وعن حارث بن أبي أسامة قال كان يزيد بن هارون إذا جاءه من فاته المجلس قال يا غلام ناوله المنديل، يعني حتى يبكي يعني على ما فاته من الخير. شيوخه وتلامذته رحمه الله، شيوخه قال الخطيب سمع يحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي وعاصما الأحول وحميدا وداود بن أبي هند وعبد الله بن عون وحسينا المعلم حجاج بن أبي زينب وعوام بن حوشب وحجاج بن أرطاء وبهز بن حكيم وهشام بن كيسان وأبا غسان محمد بن مطرف وشعب بن الحجاج ومحمد بن عمرو الليثي والحمادين لزيد وابن سلمة وخلقا سواهم. تلامذته قال الخطيب روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وخلف ابن مسلم وأحمد بن منيع ومحمد بن عبد الرحيم ملقب بصائقة ويعقوب الدورقي محمد بن حسان الأزرق والحسن بن الصباح البزار والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني والحسن بن عرفة وسعدان بن نصر والحسن بن مكرم والحارث بن أبي أسامة. فإذا قال الخطيب حدث عنه بقية بن الوليد وأحمد بن عبد الرحمن السقطي وبين وفاتهما 98 سنة أو أكثر، يمكن واحد حدث عنه هو يعني سنه صغير، واللي حدث عنه ده يعني كان صغير في السن أيضا، وبعدين حدث عنه واحد وهو يعني كبير، فصار الفرق بينهم يعني كبير جدا 98 سنة. وفاته قال محمد بن سعد توفي في خلافة المأمون وهو ابن 89 سنة، 88 سنة وأشهرا يعني سنة 600. قلنا ولي سنة كام؟ حد ذاكر ولي سنة كام؟ 118. وقال يعقوب بن شيبة توفي يزيد بواسط في شهر ربيع الآخر سنة 600. وعن أبي رافع بن بنت يزيد بن هارون قال كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان وأحسبه قال شيخان، قال فقال أحدهما يا أبا عبد الله رأيت يزيد بن هارون في المنام، فقلت له يا أبا خالد ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وشفعني وعتبني. قال قلت غفر لك وشفعك قد عرفت، ففيما عتبك؟ قال قال لي يا يزيد أتحدث عن جرير بن عثمان؟ قال قلت يا ربي ما علمت إلا خيرا. قال يا يزيد إنه كان يبغض الحسن ابن علي بن أبي طالب. قال وقال الآخر أنا رأيت يزيد بن هارون في المنام، فقلت له هل أتاك منكر ونكير يعني في القبر؟ قال إي والله، وسألاني من ربك وما دينك؟ قال فقلت ألي مثلي هذا وأنا كنت أعلم الناس في هذا في دار الدنيا؟ فقال لي صدقت، فنم نوم العروس. ترجمة ثانية أبو عبيد القاسم بن سلام بتشديد اللام، يعني اسمه مولده وصفته اسمه القاسم بن سلام ابن عبد الله أبو عبيد الأديب الفقيه المحدث صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر. قال الذهبي مولد أبي عبيد سنة 157. وقال علي بن عبد العزيز ولد بهراة وكان أبوه عبدا لبعض أهلها وكان يتولى الأزد. صفته قال الذهبي قيل كان أبو عبيد أحمر الرأس واللحية بالخضاب، كان يصبغ بالإيه بالخضاب زي يزيد بن هارون كما مر، وكان مهيبا وقورا ثناء العلماء عليه، وطبعا ده في طبقة الإمام أحمد يعني ثناء العلماء عليه. قال أبو عبد الله السلمي النيسابوري سألت أبا الحسن الدرقطني عن أبي عبيد، قال إمام ثقة جبل، وسلام والده رومي. وقال أحمد بن كامل بن خلف القاضي كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه ربانيا متفننا في أصناف من علوم الإسلام من القرآن والفقه والأخبار والعربية، حسن الرواية صحيح النقل، لا أعلم أحد من الناس طعن عليه في شيء من أمره ودينه. قال ابن سعد وكان مؤدبا، مؤدب يعني مربي، يعني صاحب نحو وعربية وطلب الحديث والفقه، وولي قضاء طرسوس أيام ثابت ابن نصر، ولم يزل يعني معه ومع ولده وقدم بغداد ففسر غريب الحديث. غريب الحديث نوع من أنواع علوم الحديث اللي هو الكلمات المغلقة في الحديث بتفسر، يعني صنف كتابا وسمع الناس منه وحج، فتوفي بمكة سنة 24 و200. قال عبد الله بن جعفر يعني ابن درستوي الفارسي النحوي من علماء بغداد النحويين على مذهب الكوفيين ورواة اللغة، والغريب عن البصريين والكوفيين والعلماء بالقراءات، ومن جمع صنوفا من العلم وصنف الكتب في كل فن من العلوم والأدب فأكثر. وشهر أبو عبيد القاسم بن سلام وكان مؤدبا لآل هرثمة، وصار في ناحية عبد الله بن طاهر، وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن يعني على خيط أهل السنة. قال أحمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت إسحاق بن راهوي يقول الحق يحبه الله، أبو عبيد أفقه مني وأعلم. وعن أحمد بن نصر المقري قال سمعت إسحاق بن إبراهيم اللي هو إسحاق بن راهوي اسمه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول إن الله لا يستحي من الحق، أبو عبيد أعلم مني ومن أحمد بن حنبل والشافعي. وعن أبي عمرو محمد بن عبد الواحد اللغوي قال سمعت أبا العباس يعني ثعلبا يقول لو كان أبا عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا. وعن أبي إبراهيم الحربي قال أدركت ثلاثة لم يرى يعني مثلهم فتعجز النساء أن يلدنا مثلهم. رأيت أبا القاسم أبا عبيد القاسم بن سلام وما مثله إلا بجبل نفخ فيه روح. ورأيت بشر بن الحارث فما شبهت إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا. مشهور طبعا بالزهد يعني. ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. عن الهلال بن العلاء الرقي قال من الله على هذه الأمة بأربعة في زمنهم بالشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحمد ثبت في المحنة ولولا ذلك كفر الناس يعني قالوا بخلق القرآن وبيحيى بن معين نفى الكذب عن الحديث وأبي عبيد فصل الغريب من الحديث ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ. وعن حمد بن سهل قال سألت يحيى بن معين عن كتاب عن أبي عبيد فقال وتبسم مثلي يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس. لقد كنت عند الأصمعي يوما إذ أقبل أبو عبيد فشق عليه بصره حتى اقترب منه فقال أترون هذا المقبل؟ قالوا نعم. قال لن تضيع الدنيا أو الناس ما حي هذا. وروى عبد الحق بن منصور عن ابن معين قال أبو عبيد ثقة. ويحيى بن معين كمتخصص في الايه في الحكم على الايه على الرجال يعني ولكن اللي بتشتهر يعني يعني مثلا فيش حديث عن شافعي او عن احمد بن حنبل لان دول زي الشمس يعني يعني هم يسالوا عن الناس يعني. وقال عباس ابن محمد عن احمد بن حنبل ابو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا. وقال ابو داود ابو عبيد ثقه مامون. وقال ابو قدامه سمعت احمد بن حنبل يقول ابو عبيد استاذ. وقال الحاكم كان ابن قتيبه يتعاطى التقدم في علوم كثيره ولم يرضه اهل علم منها وانما الامام المقبول عند الكل ابو عبيد. قصته مع امير خراسان نقل الخطيب في تاريخ بغداد وغيره أن طاهر بن الحسين حين صار إلى خراسان نزل بمرو فطلب رجلا يحدثه ليلة. كان الأمراء يطلبون يعني واحد عنده علم بالأدب وعنده طرائف ويحكي له أو يسمر معه. فطلب طاهر بن الحسين يعني رجلا يحدثه ليلة فقيل ما هنا إلا رجل مؤدب مربي يعني. فأدخلوا عليه أبا عبيد فوجده أعلم الناس بأيام الناس والنحو واللغة والفقه. فقال له من المظالم تركك أنت بهذه البلدة فأعطى 1000 دينار وقال له أنا متوجه إلى حرب وليس أحب أصطحبك شفقا عليك فأنفق هذه إلى أن أعود إليك. فألف أبا عبيد غريب المصنف مصنف وعاد طارق بن حسين من ثغر خراسان فحمل معه أبا عبيد إلى سر من رأى. دي كانت عاصمة للخلفاء في الدولة العباسية. وكان أبا عبيد ثقة دينا ورعا كبير الشأن. خالد درستوي ولأبي عبيد كتب لم يروها قد رأيتها في ميراث بعض الطاهرية تباع كثيرة في أصناف الفقه كله. وبلغنا أنه كان إذا ألف كتابا أهدى إلى عبد الله بن طاهر فيحمل إليه مالا خطيرا. وقال عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أحمد بن يوسف إما سمعته منه أو حدثت به عنه. قال لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرض على عبد الله بن طاهر فاستحسنه وقال إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش فأجرى له 10,000 درهم في كل شهر. وعن الفسطاطي قال كان أبو عبيد مع ابن طاهر فوجه إليه أبو دلف 30,000 درهم فلم يقبلها وقال أنا في جنب رجل ما يحوجني إلى صلة غيره ولا أخذ ما علي فيه نقص. فلما عاد ابن طاهر وصله 30,000 دينار طبعا تاني عملة فضية دي عملة ذهبية فقال له: أيها الأمير، قد قبلتها، ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك عنها، وقد رأيت أن أشتري بها سلاحا وخيلا وأوجه بها إلى الثغر ليكون الثواب متوفرا على الأمير، ففعل. عبادته واتباع للسنة. قال أبو بكر بن الأنبري: كان أبو عبيد يقسم الليل ثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف الكتب ثلثه. وقال أبو حامد الصغاني: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة. أتيت يحيى الخطان وهو يقول: أبو بكر وعمر وعلي، يعني يقدم علي على عثمان، فقلت: معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي. قال: من؟ قال: أنت حدثتنا عن شعبة ابن عبد الملك بن ميسرة عن النزار، ولعل عن عبد الملك بن ميسرة شعبة بن الحجاج عن نزال ابن صبرة قال: خطبنا ابن مسعود فقال: أمرنا خير من بقي ولم نألو. يعني لما خدموا يعني أمروا يعني عثمان، فده كلام إيه ابن مسعود. قال: من الآخر؟ قال: الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف يقول: شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأمصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. قال: فترك يحيى قوله، وقال أبو بكر وعمر وعثمان. ذلك يقولون يعني من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، خاصة أن عثمان كان كبير السن، فعنده فرصة أن هو يقدم بعد يعني عثمان، ولكن لا يقدم على عثمان. قال: وأتيت عبد الله الخريبي فإذا بيت بيت خمار، كما يعني قلت يعني كان في مذهب يعني الأهل الكوفة أن هم الكوفة والبصرة يعني أن هم يبيحوا النبيذ الذي يعني يسكر كثيره ولا يسكر قليله، ولكن لا يشرب منه ما يصل إلى الإسكار، ولكن في حديث ما أسكر يعني كثيره فقليله حرام. فيقول: أتيت عبد الله الخريبي فإذا بيت بيت خمار في نبيذ يعني، فقلت: ما هذا؟ قال: ما اختلف عليه أولنا ولا آخرنا. قلت: اختلف فيه أولكم وآخركم. قال: من؟ قلت: أيوب السختياني عن محمد عن عبيدة محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. قال: اختلف علي في الأشربة، فما لي شراب منذ 20 سنة إلا عسل أو لبن أو ماء. قال: ومن آخرنا؟ قلت: عبد الله بن إدريس. قال: فأخرج كل ما في منزله فأحراقه، يعني أراقه. وعن العباس الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى فيه الرؤيا والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا وأين كان ربنا، فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. أمرها كما جاءت بلا كيف. ولكن الإمام مالك لما قال هذا الداخل الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ يعني هو أنكر أنه كيف استوى، ولكن يجب أن نؤمن أن الرحمن العرش استوى. فقال: استواء معلوم يعني لغة، يعني ملك استوى العرش يعني على وارتفع على العرش لغة، ولكن كيف استوى؟ فالسؤال عن الكيفية يعني هو البدعة. وقال: أخرجوه فإنه مبتدع. قال الذهبي: وقد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ غير المهم وما أبقى ممكنا، وهي الصفات وحديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلا، وهي أهم الدين، فلو كان تأويلها سائغا أو حتما لبادروا إليه، فعلم قطعا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحق لا تفسير لها غير ذلك، فنؤمن بذلك اقتداء بالسلف. يعني نقف حيث أوقفتنا الآية النصوص، لأن هذه أشياء يعني لا تعقل، يعني لا تستطيع بعقولنا أن نعرف يعني كيفية الضحك أو الاستواء أو النزول أو الكلام، لأن نجهل يعني كيفية الذات، فكذلك نجهل كيفية الصفات، ولكن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يعني بلا تشبيه، وينزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل. يقول: فنؤمن بذلك اقتداء بالسلف معتقدين أنها صفات الله تعالى استغفر الله بعلم حقائقها وأن لا تشبه صفات المخلوقين ليس كمثل شيء. ولذلك لما أهل البدع قالوا يعني ينزل ويخلو منه العرش فرد عليهم أهل السنة قالوا ينزل ولا يخلو منه العرش لأن الله جل لا يقاس على خلق والله جل فوق سماته وهو قريب فإني قريب، لأن هذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق فليس كمثل شيء، هو خالق وما سوى مخلوق. فنؤمن أنها لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين، فالكتاب والسنة نطق بها والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وما تعرض لتأويل، مع كون الباري قال لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ ما أمر بتبليغه، ولكن يعني كيفية الصفات كيفية الذات يعني هذا يعني لا نتكلم يعني فيه، ولكن نثبت الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. كتبه قال ابن درستوي والغريب المصنف من أجل كتبه في اللغة، احتذى فيه كتاب النضر بن شميل مسمى بكتاب الصفات، بدأ فيه بخلق الإنسان ثم بخلق الفرس ثم بالإبل وهي أكبر وهو أكبر من كتاب أبي عبيد وأجود. قال ومنها كتابه في الأمثال أحسن تأليفه وكتاب غريب الحديث ذكره بأسانيده فرغب فيه أهل الحديث، وكذلك كتابه في معاني القرآن حدث بنصفه ومات، وله كتاب في الفقه فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعي فتقلد أكثر ذلك وأتى بشواهده وجمعه من رواياته وحسنها باللغة والنحو، وله في القراءات كتاب جيد ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله، وكتابه في الأموال ده مطبوع معروف من أحسن ما صنف يعني في الفقه وأجوده. قال الذهبي وصنف التصنيف المونقة التي سرت بها الرجبان، وله مصنف في القراءات لم أرى ومن أئمة الاجتهاد، له كتاب الأموال في مجلد كبير سمعناه بالاتصال، وكتاب الغريب مروي أيضا، كتاب فضاء القرآن وقع لنا، وكتاب الطهور، وكتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب المواعظ، وكتاب الغريب المصنف في علم اللسان، وغير ذلك له بضع 20 كتابا. توقيره لأهل العلم عن ابن عرعرة قال كان طاهر بن عبد الله ببغداد فطمع في أن يسمع من أبي عبيد وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هو يأتي، فقدم على ابن المديني وعباس العنبري فأراد أن يسمع غريب الحديث، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. يعني الأمير رفض يروح للأمير وخلى الأمير هو اللي يجيله حتى يقرأ عليه الكتاب، ولكن لما طلب منه علي بن المديني وعباس العنبري من أئمة الحديث أن يسمعهم الغريب كان يذهب إليهم بنفسه ويقرأ عليهم الكتاب. وعن جعفر بن محمد بن علي بن المديني قال سمعت أبي يقول خرج أبي إلى أحمد بن حنبل يعوده وأنا معه، فدخل إليه وعنده يحيى بن معين وجماعة، فدخل أبو عبيد فقال له يحيى اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون غريب الحديث، فقال هاتوا، فجاءوا بالكتاب فأخذ أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد ويدع تفسير الغريب، فقال أبي دعنا من الإسناد نحن أحذق بها منك، فقال يحيى بن معين لأبي دعه يقرأ على الوجه فإن ابنك معك ونحن نحتاج أن نسمعه على الوجه، فقال أبو عبيد ما قرأته إلا على المأمون فإن أحببتم أن تقرأوه فاقرأوه، فقال له ابن المديني إن قرأته علينا وإلا لا حاجة لنا فيه، ولم يعرف أبو عبيد علي بن المديني، فقال يحيى من هذا؟ فقال هذا علي ابن المديني، فالتزمه وقرأ علينا، فمن حضر ذلك المجلس جاز أن يقول حدثنا وأي ذلك فلا يقول. من أقواله عن علي بن عبد العزيز قال سمعت أبا عبيد يقول متبع للسنة كالقابض على الجمر هو اليوم عندنا أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وفي كل زمان يعني المتبع للسنة والذي يدعو إلى السنة أفضل من ضرب السيف، ليه؟ لأن ضرب السيف قد يقتل واحد أو اثنين من الكفرة، ولكن الذي يدعو إلى السنة بيحيي يعني ألاف البشر، وعنه قال: مثل الألفاظ الشريفة والمعاني الظريفة مثل القلائد اللائحة في الطرائب الواضح. وقال عباس الدوري: سمعت أبا عبيد يقول: إني لا أتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل. شيوخه وتلامذته رحمهم الله. قال الخطيب: سمع إسماعيل بن جعفر وشريكا وإسماعيل بن عياش وهشيم بن بشير سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن محمد وأبو معاوية الضرير وصفوان بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي حماد بن سعدة ومروان بن معاوية وبكر بن عياش وعمر بن يونس وإسحاق بن الأزرق وغيرهم. وروى عنه نصر بن داود بن طوق ومحمد بن إسحاق الصغاني والحسن بن مكرم وأحمد بن يوسف التغلبي وأبو بكر بن أبي الدنيا وصاحب التصانيف والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن يحيى المروزي وعلي بن عبد العزيز البغوي في آخرين. زاد الذهبي في سياره عبد الله ابن عبد الرحمن البغوي وعباس الدوري وأحمد بن يحيى البلاذري. وفاته قال البخاري وغيره: مات سنة 24 و200 بمكة، 124 ولا سنة كام؟ 157. قال الخطيب والغني أنه بلغ 67 سنة رحمه الله. قال عبدالله بن محمد المروزي حدثنا أبو سعيد الضرير قال: كنا عند عبد الله بن طاهر فورد عليه نعي أبي عبيد فأنشأ يقول: يا طالب العلم قد مات ابن سلام وكان فارس علم غير محجام، مات الذي كان فينا ربع أربعة لم يلق مثلهما أستاذ أحكام، خير البرية عبد الله أولهم هو عبد الله بن عباس، وعامر اللي هو عامر بن شرحيل اللي هو الشعبي من كبار التابعين، ولنعم التلو يا عامي هما اللذان أنافوا فوق غيرهما، والقاسمان ابن معن وابن سلام. أنا بيقولوا أعلم أهل زمانه، يعني في زمان صغار الصحابة عبد الله بن عباس، وأعلم أهل زماني عامر الشعبي يعني في كبار التابعين، ثم بعد ذلك القاسم ابن معن والقاسم ابن سلام. وكان عبد الله بن طاهر يقول: إما أربعة لأربعة، ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والقاسم ابن معن في زمانه وأبو عبيد في زمانه. فنقف عند ترجمة يحيى ابن معين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.